ما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنة وحرمها عليه وبقي آدم في الجنة، فكيف تمكن إبليس من الوسوسة لآدم وحواء؟ وهل من نصوص في بيان ذلك؟ السؤال هذا كيف سؤال خلفي وليس بسلفي، لأننا نقول لكم دائما وأبدا أن السؤال عن الأمور المغيضة لا يجوز، والسائل بطبيعة الحال يشعر معي أنه ليس هناك آية بل ولا حديث أن الرسول عليه السلام بيّن لنا كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نؤمن بأن الشيطان وسوس بنص القرآن، أما كيف فنخشى أن نقول السؤال عنه بدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.